زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. الميم المعلوم فيها غنة، والميم بتاعة الميم بعدها فيها غنة. يلا اقرأوا الغنتين صحيحتين. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وضيع الكتاب فتولى المجرمين مشفقين منا فيه ويقولون فترى المجرمين مشفقين منا فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق وقفوا عند وقفتي عشان مش لو نقف على الكلمة اللي فيها مقالة ولا لا بوقف كده على الوقت اختياري ممكن بس عشان هقف عند القاف هنا لما اقف عليها بالسكون هقلقل ولا ايه ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته أولياء من دوني أفتتخذونه وذريته أولياء وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت

ده انت انشغلتي بالمخلوق، انشغلتي بالك بالمخلوق، انشغلتي عاتب او مشغله، ده عمل وده سوى وده شيء. يعني كودي قاعده بعض الناس حياتهم كده، كل حياتهم قاعدين، ده قال وده عاد وده شايف وده حط وده كده، ودي كلمه كده فتن فتن فتن. طيب وانت وانت اليوم ده مره كده مره كله عملتي لنفسك ايه؟ عملتي قدمتي لنفسك ايه؟ اقولي يا ريتني قدمت لحياتي؟ عملتي ولا ما عملتيش في ذلك اليوم؟ ذلك يعرض على ربي ليستعرضه النظر في عمله ويحكم فيه بحكمه العدل، وربي عادل حكيم. لا يظلم ربنا سبحانه وتعالى احدا. لا عبد لا بول ولا ظلم، ولديك حق مظلوم على نفسي. وامرنا الا نظالم بيننا وبين بعضنا. ويقول ربي لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره. من غير حاجه. ده عندك مال. عارفين لما تتولد تتولد ازاي؟ ما فيش حاجه ابدا. هو اللي بيكسيكي، هو اللي بيقوميكي، هو اللي بيطعمك، هو اللي ايه ده، هو اللي بيعرفك سبحان الله ازاي تلتقي، ازاي تلتقي مستودع غذائك من امك وانت لسه مش شايفه. يعني عملت كده قدام الطفل كده مش شايف، مش شايف، لكن يقعد يعمل كده كده كده وبعدين ايوه هو ده الموت مستودع الطعام، هو ده فعلا. وبعدين ولا سبحان الله حاطط له اي حاجه، ما يستصعب، ما يستشعرها، ما يستشعر الا بالله اللي هو ده سبحان في كل شيء. سبحان ربي، سبحان ربي. وافضل بقى هو ده، هو ده اللي قاعد ياكل ويشرب وياكل اكله وشربه وطعمه ومضاداته الحيويه كل شيء. من خلق ولقد خلقناه وجبتمونا بقى رحم هناك تاني زي ما كنا مولودين. كما خلقناكم اول مره لقد جئتمونا فرادى. هنا كما خلقناكم اول مره لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم فيها اول مره. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم. ايه فين بقى اللي كنت بتقولوا دول بيدافعوا عننا؟ واحده بتعمل معصيه وتقول لا، طب ما هي صاحبتي بتعمل كده، هو صاحبي بيعمل كده، طب هاتي هادي تدفع كده يوم القيامه كده عن زعمي؟ ابدا. فرادى كل واحد هيجي مع نفسه عشان هو هيدافع عن نفسه وهيتكلم عنه، وجوارحه اللي هتتكلم عنه، يعني هي جوارح اللي هتشهد عليه. وقال هنا مخاطبا من منكرين البعث وقد شهدوا عيانا، بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، اي انكرتم الجزاء على الاعمال ووعد الله وعيده. فهنا رايتم، رايتم البعث. وهنا سبحان الله لما كان يوسف بلا قطعه العظم كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم زعم محمد ايه؟ اننا ايه؟ انا حياتي ونبعث مره ثانيه. لأنهم كذبوا أن الله يبعثهم، زعموا أن الله يبعثهم، فادعوا فكذبوا بالبعث، كذبوا بالبعث ووضع الكتاب شديد. فترى المجرمين مشفقين، اللهم لا تجعلني، اللهم لا تجعل من هؤلاء الذين إذا نظروا إليهم وهم كانوا مشفقين مما كتب فيه. يا ترى كتب فيه؟ يا ترى كنا من الناجحين ولا الغافلين ولا الخاسرين ولا الأخسرين أعمالا ولا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا يحسبون أنهم يحسبون أصلا ولا من عمل وكان عمله هباء منثورا ولا كما قال في الذين كفروا أعمالهم كانوا اشتد في الحياة الدنيا أصلا لا يقدرون ولا كسبوا على شيء ولا أعمالنا كانت إيه ولا كما قال في الأخسرين أعمال ولا أعمالنا كانت كسراب بقيعة من حسب الله أن ماذا حتى إذا جاء أو يجب شيء وتطلع عمرك أو أفضل حسابك والله صريح الحسابك. يا رب تيجي تفكر كده مع نفسك ونقول لك عندنا شنو، يا رب ثبتنا، يا رب تعيننا، يا رب تعيننا على طاعتك وترضى وترضينا لقضائك. ذلك فحينئذ تحضر كتب الأعمال، كتب كتابك، كتابك اللي مجرد مخرج من أبطال الدنيا اتختم اتقفل خلاص. علشان كده اجتهدي إن هذا الكتاب لما يختم يبقى فيه حاجات شغالة وهو مختوم بفضل الله عز وجل. إذا الإنسان مات خلاص قفلت، قفل صحيفته، إلا إذا كان له ولد صالح يدعو له. إذا كان عندك ولد أو بنت ربيهم على الصلاح، ما تفرحش قوي بتفوقهم في دراستهم أو جمالهم أو لبقتهم أو لغتهم أو كذا من الأمور الدنيوية. افرحي لانك يوم هتكوني محموسه في قبرك هو ده الولد اللي هيدعي لك ويسال عبد ربه ربي ما هو في عبد درجاتي عندك.

في الأموال والأولاد وكذا وكذا وكذا، دي كلها إيه؟ ناس بتتفخر وتتكسر، وده عنده وده عنده وده وظيفته وده وده، وأنت يا ابني كل بعد نهاية يا ابني يا بنتي أو أنت يا ابني بعد كده كلك إيه؟ ده كل العملية. روح شوف الإنسان لما بيتغسل، شوفي كده الغسل كده وأنت قاعدة جايبة اللفة بتاعة الغسل، وسيبي لبس لبس، ارموا لبس ارموا لبس ارموا خلاص ارموه ارموا لبس. ويصبح بعد ذلك المتبقين اللي هيدخل معاه في قبري العمل، حتى اللفافات اللي بنلفها بيدي ما بنتغلاش فيه، لا نتغالوا في الاكفان، لانها اول ما ينزع من الانسان حط له شحريق وحط له معرفش ايه، لا لا لا عشان دي بنت مين حتى لها معرفش قماش كله زي بعض، هاتوا بتاع السنه هاتوا لفوا. هو المضمون في الغسل والكفن في الكفن اننا نستر عن اعين الناس، لان هيئه الانسان بعد الموت بتتبدل. ما تشوفي سبحان الله الانسان بعد الموت بيتبدل، ولو قعدت يوم واحد حبيبك او حبيبتي مش هتقدري تديها بسرعه يا جماعه، ولو دخلت وحطيتها في القبر هتقفل عليها كويس يا جماعه، لاننا مش هنقدر نستحمل فيها بعد يوم واحد. عشان احنا كده، عشان احنا كده، احنا كده، احنا فعلا كده. اللهم احسن ختامنا. ذلك احبتي نقول التسلي عن لذات الدنيا وشهوات اللي عند الله من نعيم وقيم. إذا كانت عندك المال والبنون بتوع الدنيا، أنت عندك حاجة أدنى تتسلي بيها. إذا كان في ناس عندهم المال والبنون، إيه تتسلي بحاجة أحلى؟ كتير أحلى. الباقيات الصالحات، خلي الناس تتسلى بالدنيا ومتاعها، اتسلي أنت بذكر الله. ده أجمل ما يتسلي به العبد، وأجمل ما يهنأ به العبد. ولذلك النقطة التي تلي ذلك في الهداية المصنفة، لازم لما نطلع من الآية تطلع لنا لعنة المال، تطلع لنا مفاد، تطلع حياتنا تغيرت، تطلع لما نكون سمعنا وقلبنا لان، سمعنا واحنا خايفين ومحبين وقريبين، وبنستبدل الذي هو الند الذي هو خير، ما نستبدلش الذي هو الند الذي هو خير، ونستبدل الخير بالوحش، ونستبدل الذكر بالامر الشديد، حاجات كتير في حياتنا. يبقى الانسان ممكن يكون انسان ما عندوش مال وما عندوش ولد، لكن عنده تقوى، يبقى انت عارف كل شيء، ما تزعليش في حاجه ابدا. كل مفارقة، انت مفارقة كل شيء. لا، ما عندك الصحة، مش مشكلة. ده كله جسد ثاني. انت رايحة بكرة ولا النهاردة ولا دلوقتي، مفارقة. لو عشت النهاردة ولا بكرة ولا بعد ما انت مفارقة. لو عشت النهاردة على صحة ما انت ماشي. لو عشت بكرة على صحة ما انت ماشي. لو عشت النهاردة وانت سقيمة انت ماشي. لو احنا كده. احنا مختبرين ومتحنين. بس مين ينجح؟ ومن يخرج راضي، ومن يعرف وجد الدنيا ليه وخرج من الدنيا ازاي. لذلك نقول التسلي على ذات الدنيا وشهواتها بالباقي، فالباقيات الصالحات، الباقيات الصالحات. النقطه التي تلي ذلك ضروره توجيه النصح الى الغافلين المفتونين واقامه الحج عليهم. يعني لازم اهل الفتن دول لازم يسمعوا، يبقوا يسمعوا، لان كل ما بتبعدي قلبك بيموت. فعلا كل ما الانسان بيبعد عن التذكر تلاقيه قلبه بيبقى عليه كده كلا بران على المكان، يقتل الرن يتغطى القلب. بص الانسان بيبقى بيعمل المعصيه بيصر كده شديد، لكن اول ما يتذكر تيجي لو هيقترب من المعصيه يروح ايه؟ الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيء تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يبدون فرايتهم ايه؟ لما تيجي الانسان يتذكر وتيجي يعمل الطن من المعصيه تقول اقعد بالله مش مستخدم الله العظيم يا رب، ما انا سمعت كذا، ما انا ربنا بيقول كذا، هتبصت ايه؟ فاطمه متذكره صاحيه. لكن تعالي انسي كده ما تتذكريش، وقعدي شويه كده ما تتذكريش شويه كتير كده كده كده، هتبقي نايمه لانها لا ايه؟ لان كده القلب كل تاتي كل معصيه تكون نقطه سوداء، تاتي كل معصيه تحط نقطه سوداء على القلب، اسود اسود اسود، يصبح القلب ثلاث ارباعه نصه ثلثه لحد ما يبقى كله اسود، كل اسود كما كل النبي صلى الله عليه وسلم يصبح كالكوخ يعني زي كوبايه الايه؟ ايه بقى اللي هو مقلوب؟ لا يستقبل، لا يقبل، لا يقبل حق ولا يمكن منكر، بالعكس الحق عنده باطل والباطل عنده مقلوب. يا بناتي

يعني ما ينسكيش المرض إعدادك المحبرة حتى إيه؟ يعني ما يكونش الإنسان جاته كده سجدية لأختنا كده الله يرحم الله عليها حاجة الدوس يشهد كما ذكرت لكم يشهد لها هذا العمود يشهد لها هذا العمود ويشهد لها الصف الأخير دايما أنظر إليها كده قدامي لحد قبل ما أمشي أنا شايفاها كأني أراها الآن وهي بتقول كده لمعلمتها راجعي لي صورة البقرة بسرعة راجعي معايا وراجعي معايا صورة البقرة اسرديها معايا اسردها لها بترجعها لمعلمتها صورة البقرة أصلا عايزة تاخد إيديها ماشي هي عايزة تاخد إيديها ماشي طب ما نمسكيش في حاجة في الدوز ما نمسكيش في حاجة إلا والله اشتقتي للقاء ربي اشتقتي للقاء ربي حبة الدوز من اشتاق للقاء ربي اشتاق ربي للقاء ربي يا من أحب لقاء الله أحب الفرقاء أسأل ربي يحبني إن أنا نكون كده عند مفارقتنا للدار الدنيا نكون اشتاقنا للقاء الله ونكون قدمنا بين يدينا ونكون قدمنا لذلك اليوم الشريف ما يثبتنا قدمنا ما يثبتنا في القبر من أول فتنة آخر فتنة العذاب آخر فتنة فتنة القبر دي اللي ينجح فيه ينجح واللي يسقط فيه يسقط ولا يكون ذلك إلا من الدنيا ضرب الله تعالى في كتاب الكريم أمثلة عديدة متنوعة تصور لنا حقيقة الدنيا وتوجه أنظرنا إلى هذه الحياة الدنيا وقد ذكر الدنيا بصور كثيرة جدا ولذلك يقول في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا إيه حلوة إيه قادرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعلمون تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء اثنين دول أشد فتن فإن فتنة أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء النساء اللهم اهدنا لا ما تقوليش اللهم اهديهم وانت ارفع منهم اللهم اهدنا كلنا احنا اول انما احنا بقى كمعشر نساء نقول ايه يعني بننزه مش مش نقول ايه اللهم اهديهم وانت حبيبتي ده احنا كلنا نتمنى الهدايه عشان احنا محتاجين نتصفح ونتظبط ونلقى الله يا رب العالمين هو راضي غير الضال عايزين اصلاح يا بنتي عايزين اصلاح عايزين اصلاح لانفسنا اصلاح يا رب العالمين فتنة إبليس وده إبليس بقى ده فتنته شديدة جدا نقف عند فتنة إبليس كده وإحنا بنقول بقى إيه في فتنة إبليس وقلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن هنقف عند كده عشان نقف عند الموضوع يبقى إحنا وقفنا عند إيه نقف عند هذه الفتنة إن شاء الله لأن إبليس ده سبب كل اللي احنا فيه كل اللي احنا فيه لو أنا مكتبه سبحان الله كل اللي احنا أشياء كتير يعني مش كل اللي احنا كل في حياتنا في هذا إبليس البعيد تجلي سبحان الله ما تشوفي كده في كتاب إن شاء الله الأسبوع القادم من كتاب اللي هو المعجم المفهرس في كتاب اللي هو الألفاظ ألفاظ القرآن الكريم ألفاظ القرآن الكريم لقي في الكتاب ده كل مثلا لفظ ذكر في القرآن لما تيجي مثلا في اللي هو مثلا في الكتاب ده وتشوفي مثلا إيه صفات المؤمنين مثلا المؤمنين يجيب لك كل الآيات اللي فيها المؤمنين مثلا الشيطان يجيب لك مثلا ايه كل الآيات اللي فيها الشيطان وتشوفي عامل فينا ايه وتشوفي حياتنا احنا كده زي بالظبط كده لما قال ربنا في سورة ابراهيم قال ايه لما قضي الامر خطبه الشيطان في خطبه الشيطان قل الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخين اني كفرت بما اشركتموني في الكفر ان الظالمين ايه لهم عذاب دي امر شديد لا ده لسه بقى ده كل ده كل ده هو بقى كل ده هنا الشيطان بقى كل ما يتعلق بالشيطان في ايات رب سبحانه وتعالى فان شاء الله نكملها الاسبوع القادم باذن الله والفقره الثانيه في درس اليوم نذهب في نزهه المتقين شرح رياض الصالحين في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا الى الباب رقم 55 وصلنا الى باب 55 احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الزهد والتقلب في الدنيا كان بنكمل الباب 55 في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رياض الصالحين باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر مش الناس اللي بتزعل لنا الفقر ازاي وهم يتكلم بيقول لي فقيره مش لاقيه تجيب الدواء مش لاقيه تغطي مش لاقيه تغطي مش لاقيه ثوب تتغطى بيه مش لاقيه سقف تتغطى بيه مش لاقيه كنبه تنام عليها ده الحمام مشترك ده الحمام نص طعام ده الحمام مشترك في كل الاسر الموجوده فيه ده الاوضه يا دوب الاوضه كده بتدخلي بيها هي والعيال اذا كان قاضي اذا ما كانش متكبر اذا كان عارف ان في يوم قريب ياخد من دار الدنيا من فوق الدنيا لساعه الاخره لذلك يا احبائي اجمل شيء في الدنيا ان الانسان يخرج من الدنيا دي رب غير راض غير رضوان يخرج من الدنيا وله رب راض عنه غير رضوان يعني تعبدي لها تسترضي الملك طول ما انت عايشه في الدنيا تسترضي الملك شوف لما يكون حد غير عليك ولا يقول سبحان الله والله مثل اعلى حد غير عليك ولا زعل منك شايف تعمله ايه؟ تعبدي تسترضي معلش خلاص انا تسترضي تسترضي من؟ تسترضي من؟ الملك سبحانه وتعالى تسترضي الخلق اللي رزقك اللي بيشفيك اللي بيعطيك اللي بيسترك اللي بينجيك اللي سبحان ربي اللي هيحاسبك اللي بيرفع عنك كل البلاء اللي بيعطيك كل ما تتمنيه اللي لو عدت تعد النعم اللي عطاها لي كل يوم كل يوم كل يوم لا تعد ولا تحصى ده احنا لو قلت لكم كما قلت لكم احبائي الكليه قالت الكليه الواحده نعمه الله مش توكل دلوقتي بتقعد عشان واحده بلاش يشتموها عشان تغسل كيميا بتغسليها من غير ما تحسي كم مره بتتغسل على الجنينه دي بتكرهي العين من غير ما حد يشعر مصدومه كم مرة عيني تبتدي من غير ما حد من غير ما تسأل كم مرة سبحان الله تبلع ريقك من غير ما حد يشعر كم مرة قلبك ينبض من غير ما تحكي لي شيء كم مرة الدم بيجري وبرد المية بتطلع وتنزل وتلف وتلف وتنضف وتغسل وتعمل كم مرة سبحان الله يا حبيبي والله ما قدرنا حرب تحرقها وما حد منا على نعم حقنا ابدا ابدا لو واحد يجي يفقد يشعر بشيء في حياته قليل اقول له شيء بسيط جدا تذوق بيروح عندك تذوق في ماضيك تذوق شويه كده بيتاثر ببرد ولا كده وما تخطرش على بالنا يعني بتيجي تحمدي في اليوم على النعم ربي سبحانه وتعالى وانت تجدي نفسك ربنا سبحانه وتعالى غرقانه في نعمه ظاهرا وباطنا جوه وبره واهل واصحاب واكل وطعام ونفس وهواء واكسجين حتى نفس اللي بنتنفسه في هذا الجو شوفي التخليل ازاي تلاقي واحده تتخنق وكده يقول نفس نفس يا عيد التخليل لكن احنا لهم احنا لهم قد شكر زي بالظبط كده ما تلاقي انسان كده معاكي والانسان ده حسيتي ان دايما يطلق عليك النعم يعطيك نعم يعني الانسان اللي دايما قاعد يعطيكي شايفه منه الخير على طول انسان شايفه منه الخير على طول على طول مش شايفه منه الشر ولو عادي بقى اصبح خائع بقى عادي أصبحت لو بس عمل حاجة أنت شايف أنها مش حلوة تقام الدنيا وتغلب. طب واللي فات ولذلك أقول سبحانه ربي على عم سبحانه ربي على عم ينظر لو نظرت ليه لو نظرت نفس الهوى بس اللي بتاخديه من غير حول منك ولا قوة نايمة؟ نايمة أنت في فراشك نايمة وغير حقوقك في نوم عميق بتنفس من الشمس والقلب يهمل والنور كل اللي مسك بقى الجوارح كده امسكي كل الجوارح كلها تقول ابنة لي ما كنت وعظ من قدرة الإخراج إلا لما حصل لها ابتلاء وأصبحت هذا الأمر عندها تقول يا طب ما تشرحي لي ربنا واحنا على ايه ولا على ايه ولا على ايه ولا على ايه ولا على ايه ولا على ايه والله بالله لا اله الا هو لو ظللنا نحن نشكر على نعمه ما عبدنا حق عبادته اللهم لك الحمد ربي ما عبدنا حق عبادته ربي ما شكرنا بحق شكر ولم تحرمنا يعني ما عبدناش حق عبادته ولم يحرمنا ما شكرناهوش حق شكر ولم يحرمنا وجدنا غير صابرين ولم يعجلنا العقوبة وجدت الناس تشرك به وأطعمهم ورزقهم ما ما أرحم ما أكرم ما أعظم ما أحلم سبحانه وتعالى. ذلك أقول لأحبتي وصف ربي سبحانه وتعالى هذه الحياة الدنيا بالقمع والزهد فيها برضه وكان كأنه جاء الصراحة لي تكملة لما قرأناه اليوم يقول ربي في كتابه إنما أنت بحياة الدنيا كما إيه نحن لسه وألال مهملة كأما أنزل من السماء فاختلط به نبات الأرض وأصبح إيه شيئا هشيما تدروه والذي جل هنا يقول فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض سبحانها والزيدين وهم من أهلها أنهم قابلون عليها أتاها أمرنا ليلا وجعلناها إيه حصيرا كأن لم تغنى بالأرض كأنها ما كانتش موجودة كأنها عندما ما كانتش موجودة أبدا. ولذلك يقول ربي يعلم أن حياة الدنيا لعب لا أطفال وله وزينة وتفاخر فلان عنده كذا فلان بقى عنده كذا فلان يملك كذا فلان جاب عربية جديدة شكلها كذا فلان بيسخن من عربية فلان عشان عجلتها بقى مش عارفة شكلها ايه فلان بيسخن من فلان عشان جزمته معرفش فلان انت تملك هو انت تملك انت لا تملك انت من العربية ولا تملك ولادك ولا تملك اللي عندك ولا تملك غناء ولا تملك شيء انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر كما قال ربي سبحانه وتعالى وقال فيها زين للناس زين لهم حبوها حب الشهوات ومثلها في جدع النساء والايه البنين والاولاد والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرف قال ربنا فيه كل دول ايه بقى ذلك متاعها. ولذلك سبحان الله يا احبتي كل هذه الامور ربنا اعطاها العبد لكن اعطاها العبد عشان يشكر وعشان يعرف حق الله عنه وعشان يعرف قصه الثلاثه فاكرين الثلاثه اللي كانوا الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم الاول رواه قصه كده في امه سابقه كانت من بني اسرائيل فعلا بس كنت واحد بقى كان راضي وعارف نعمة ربي سبحانه وتعالى وكان أول مجاله بقى لا واحد أقرع والتاني إيه؟ واحد أقرع والتاني أعمى والتاني أبرص وكل واحد فيهم يبعث ربي سبحانه وتعالى بلاء يسأله أنت عايز إيه؟ واحد يقول له أنا عايز شعر عشان الناس بتستقذرني مش عارفة وكذا وكذا طب عايز إيه؟ عايز مال عايز المال نوع إيه؟ حبة قلبي أم الإبل شوف هذا الكبير ده من واحد الثاني طب يديله الابل ويكتر وتكتر وتكتر والثاني يجيله بعد كده الايه ابرص يديله ايه ابرص يعني الناس والله لا عرفيا عايز جلد الناس بتحصل جلد طب وعايز ايه من المال عايز بقر طب ماشي يديله نعيم وتاتي الاختوار في الثالث انت اعمى عايز ايه بصري طب وعايز ايه كمان من الغنم يوم يبارك لنا ويبارك لنا ويبارك لنا ويأتي اختبار الدنيا اللي بتغر الناس بعد. يجي لنا الامتحان هنا يجي الملك نفسه يسأل الأولاني تقييمي حتى من عندك كده. أنا واحد عبر سبيل محتاج فقير عايز حاجة بس بيها أدخل على الطريق يوم يقول له إيه؟ ده أنا ورثتها جبر عن كابر والله بقى زي ما تقول واحد مثلا فقير واحد أحوال غني وبجد محتاج يقول له ورثها بقى كابر عن كابر. طيب لأنه كابر اسأل الله عز وجل كنت كاسب النزل كل ده بيرجع للحلقة الأولى وتأتي الثاني كذلك ويأتي الثالث الخط مالك ده ربي ده مش مقام ليش دعوه بيه خد اللي انت عايزه. انا كنت اعمل واعطاني انا كنت فقير واعطاني انا كنت ده مال ربي ده الملك لله ده هو المالك ده انا اهدى له شيء من اللي عندي يقول له ايه بقى خد ده بارك الله لك صادق مع الله الصادق مع الله ان يعلم انه كله ملك الله الصادق مع الله ان يعلم انه كله لله اللي اشتراه ربي ربح في البيع اللي باع نفسه لله ربح في البيع واللي باع نفسه للدنيا خسر في البيع. لذلك نقول يقول ربي سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم في الدنيا ولا يغرنكم بالآخرة. الدنيا دي كما يا أخواتي وبناتي هي الدنيا دي الامتحان امتحان بالسراء والضراء. ممكن يجيب الإنسان تتفتح له الدنيا ويتغر غرور حتى ينسى الونعم اختبار أو يبتلى بالدنيا بتضيق عليه قوي فبرضه ينسى الونعم والثالث يبتلى بالسراء لكن لا ينسى الونعم أو يبتلى بالضراء لأول حاجة اللي يعرف قاعد مثلا حاله ناجي الونعم يا رب ويفتكر ويسكر ويحتسب وينادي واحلى حاجه في حياته ان ينادي مولاه وعشان كده بقى له مولاه يقول له ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الايه الغرور ويقول ربي الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. شوف سبحان الله يعني بقت الزياره حتى المقابر نقعد فيها في البرزخ قد ايه؟ وهنقدرها يعني حتى المقابر هنقدرها زيارة ينفع المقابر من وراي برزخ الى يوم المعتوه. بس سألتنا الدنيا يقول لي يا ابو هنا هو انت صغير عنده كم سنه؟ امي ده مش كبير ده بتجيلي في الستينات صغير سبحان ربي. زمان الناس تقول صغير يعني 20 من 10 كده كل ما الناس تكبر بقى تلاقي كل ما على قياس على نفسها. ابو ماذا عامل؟ ماذا قدمت لحياتك؟ قدمت ايه؟ شوف كده صبحي كل يوم فيها ايه؟ كم استغفار وكم تسبيح وكم صلاه وكم قران وكم تفكير في اخرتك وكم تفكير في ده مش كآبه يا بنات ده اللي بيفكر ده مش كآبه دي سعاده ده اللي عايش كده دلوقتي وده سعيد ان انا الكئيب اللي هو عايش في الدنيا اللي راح منه الدنيا راح وقتها مصيبه راح منه. عشان كده يقول ربي سبحانه وتعالى انهاكم تكاثر الدنيا حتى زرتم المقابر نكسكم فيها ايه؟ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين هتشوف. نسأل الله لنا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ويقول ربي في سبحانه وتعالى كما وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب إلا لهو ولعب له من قبل وإن الدار الآخرة هي الحيوانات لو كانوا يعلمون. الآيات في المدة كثير في الدنيا فكثيرة جدا هي تنبيه إن الدنيا يعني حلوة الخضرة ربنا استخلفنا بيها وإنها ينظر ماذا نعمل فيها وإن أعظم فتنة فيها هي فتنة المال فتنة إيه؟ النساء. نقول في هذا الأمر أحبائي في حديث النبي كان برضو ذكرت هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر صلى الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا للنبي الجمال يعني شوفوا هنا بقول لك هنا بعث ابو عبيده الجراح رضي الله عنه البحرين فجاء من البحرين ومعاه ايه مال. فالانصار سمعوا ان في جمال المدينه صلوا الفجر صلوا صلاه الفجر الحين يبصوا للنبي صلى الله عليه وسلم يتكلموا في شيء يعني. فراح النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر وحن صلى سلم راح وقفهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي أنت وأمي يا رسول الله، وقال لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، ما لهمش مال ولا شيء. قالوا: أجل يا رسول الله، احنا قاعدين منتظرين. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ابشروا فدخلوا وأملوا ما يصبكم، فوالله ما نفقتم أخشى عليكم، لا نفتح لكم الدنيا، ولكني أخشى أن تبسط لكم الدنيا أو تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما فتتنافسوها كما تنافسوها فتحبطوا هناككم كما أهلكتهم. حديث متفق على صحته. جم وأبو عبيدة جاي بمال من البحرين، وبعدين بقى سمعوا إيه أبو عبيدة جاي بيت إيه بيت مال كبير جدا من البحرين، أما النهارده هيبقى إيه مال هيوزع عليه. النبي صلى الله عليه وسلم عارف عارف بشر بشر من بشر يصلي اليوم الغيب يدخل حريته. يا رسول الله انتظر انتظر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه مش في مال ولا إيه مش في تقسيمة؟ مش في حاجات ناخدها ولا كده؟ تقول لهم: آه أنا سمعت من الجاشي جاشي بنى رسول الله عليه من الحجاب نه. فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم: مال مع أبو عبيدة، مال مع أبو عبيدة، والله ما نخيف عليكم الدنيا أنها إن تبقى فيها انتفاق، نخيف أنها انتفاق نقاش عليك، يعني أول من يدخل الجنة الفقراء زربهم، لكن خاف من الدنيا تبقى عليكم فتهلككم كما أهلك القارون وأمثاله، نسأل الله لنا السلامة. لذلك هنا أفاد هذا الحديث تحذير من فتح الدنيا ومن سوء عاقبتها وشر فتنتها. النقطة الثانية ما يؤخذ من الحديث: التنافس في الدنيا قد يجر الإنسان إلى فساد الدين. لأ، ما أصله يفاض يجمع الدنيا بيجري، وتعرفين يقول بيجري ورا الدنيا، يا بيجري ورا الدنيا يا ما ينشغل بدين. ولذلك لما تيجي واحد تلاقي انسان ايه منشغل بالدنيا تلاقي فيه خلل في دين، مقصر، لازم يكون مقصر. يقول: والله انا نايح جدا في عملي ودينك وما عندي وقت. وبعدين يقول لك: العمل عباده. منين العمل عباده؟ العباده هي العباده، العباده العمل تؤدي حقك حقك العمل، لكن ما يبقاش كل حياتك العمل تضيع ايه دينك. ولذلك يؤخذ منها من التنافس في الدنيا قد يجر الانسان الى فساد الدين. تجي تبص الانسان مثلا ماشي كان في طريق الدين جميل، واول بقى منشغل بالدنيا تجر وتجر وتجر وتلاقي بعض وتلاقي خط الدين في حياته اقل ما يمكن. لو اجل شيء اجل درس علم، حفظ القران، مش فاضي مش فاضي مش فاضي، عشان الدنيا هياخد منها، هياخد منها ايه؟ هياخد منها فلوس. وهيعمل ايه بالفلوس دي؟ هياخدها الواسطه. ولذلك التنافس في الدنيا قد يجر الانسان الى فساد الدين، لان المال مرغوب فيه تفتح النفس الى طلبه فتمتنع به وتقع به العداوات والمقاتله ويكون الهلاك. النقطه الثالثه: عدم الاطمئنان الى زخارف الدنيا وشهوتها وعدم التنافس بها، فما تنافس الدنيا على تنافس على الدنيا احد ونجع ابدا. النقطه الرابعه: رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وخشيته عليهم، إنه بيقولهم أنا خايف عليكم فتنة، لأن اللي هلكوا قبل كده هلكوا في إيه؟ كان سبب هلاك. النقطة التي تلي ذلك: الغنى إذا لم يكن مقيدا بضوابط شرعية فإنه يؤدي إلى مفاسد. ما يمنع الإنسان يبقى ربنا يرزقه، ما يمنع، لكن إذا انشغل الإنسان بهذه فكان هناك شغل مفاسد شديدة. الإنسان المنشغل بالغنى بيحدث له مفاسد شديدة، كما قال تعالى في كتابه الكريم: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يشبه هذا الحديث، يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. ولا مش خايف عليكم من الدنيا، ما قالش عليكم الفقر، لا ما قالش الفقر، لان سبب الدنيا سبب كل شيء في المفسده، الدنيا سبب كل مفسده. ويقول النبي كما ذكرنا في الحديث: ان الدنيا حلوه قادره، وان الله تعالى مستفيدكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. في هذا الحديث كما ذكرنا ان من اشد الفتن على الانسان ان يبتلى بالمال او يبتلى بايه؟ بفتنه النساء. فكيف فتنه النساء في يوسف؟ قال: رب السجن احب الي منا

طب لكن الرياضه مش صعبه، والزحلقه مش صعبه، والحاجات دي كلها مش صعبه، وده صعب انك تقراي ايه في البهيه دي اللي عندي في قبرك صعب. تعرف ليه صعب؟ عشان ربنا يسر هذا الامر لمن احب، لمن احب الا ربنا. لو لقيت ربنا يسر لي طريق الخير ده ابشري ابشري، يبقى احب. لأن من أحبه الله فقه في دينه. تجري الوحدة من دون ما شاء الله قوة إلا بالله. لو سألتيها سنة في لون مضيء تقول السنة دي لون أسود ولا أخضر ولا أحمر، عارفة اللون يعني وجنجاو مش عارفة الاثنين أخضر في الوقت الاثنين مع بعض ما أعرفش إيه، أحمر دلوقتي جنان كده أو مش عارفة أخضر صفراني أو ألوان عجيبة. طب و طب يا ترى بس لو النهارده القرآن قرأت النهارده تبارك المنجيه مع باب القبر، ايه؟ المنجيه تبارك المنجيه مع باب القبر، قرأت النهارده تبارك المنجيه مع باب القبر، قلنا يا ابدا تكلمت ليه كتيرة؟ يعني ولا قرأتيها حتى الصلاة؟ ولا قرأتيها قبل نومك؟ ولا قرأتيها في نهارك؟ دي 30 آية تجادل عن صاحبك القبر، المنجيه مع باب مش عارف، ده وردك اليوم دي من ضمن حاجاتك اليومية اللي أنت بتقرأيها، ما جبتيهاش؟ وأنت يا ابني أنت قرأت المنجيه مع باب القبر تبارك قرأتها النهارده ولا انت يا ريت قرأتيها؟ لا والله كان عندي مذاكره، كان عندي مراجعه، كان عندي درس، كان عندي كذا، كان عندي كذا، وكان عندي جيش، كان عندي قصدي مش عارف بكلم من صاحبي ولا قصدي نت معلش مختلف شويه، وكان عندي وكان عندي وكان عندي. طب ما قعدتش تتكلم كده ما عملتش كده مع حد كده وبنفس الوقت اللي هي في 30 ايه؟ ما خدتش ال 30 آية عشان ال 30 آية نستغنى عنها. نقول يا أحبائي سبحان رب العرش العظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن ما يبقى مع الميت بعد دفنه وعمله متهما به كل نفس كل نفس بما كسبت رهينة. يقول الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي. الحديث بعد ذلك يأتي كذلك على ذلك حديث ده شديد جدا عن الإنسان، حديث رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبر في النار صبا يعني الحق، ثم يقول يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيما قط؟ فيقول لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا، كانت حياتهم بيان شديد كل عيان واللي فقد ابن واللي فقد حبيب واللي واللي واللي واللي، لكن تقيم بؤسا في الدنيا وهو من اهل الجنه، فيصبغ صبغ. انت شفت كده البلاء اللي كنت فيه في الدنيا اهو ده، اصبغ كده صبغ في الشدوء كده دور كده دور الجنه اللي كانت ربنا اعدها لك، فيصبغ صبغ في الجنه يعني غمزه. فيقول له يا ابن ادم هل رايت بؤس قط؟ هل مر بك شده قط؟ ضيقت عليك الدنيا؟ شفت حاجة في الدنيا ما كانتش عندك وكذا؟ ضيقت عليك الدنيا؟ فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شيء، بس دوت لذة لحظة في الجنة كما يقول الحديث، كما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، أسأل رب أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. أنعم أهل الدنيا يعني أكثرهم نعمة، فيصبغ صبغة يعني كأنه بيدوق كده. أفاد الحديث الترغيب في نعيم الجنة الدائمة والترغيب من عذاب النار الدائم، والبشارة بما أعد ربي للمتقين في الجنة فيما عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابع في الزهد في الدنيا، ما الدنيا في الآخرة إلا إيه؟ مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر لما يجعل. بيقول لنا إيه في الحديث ده؟ عارفين اليم اللي هو إيه؟ بحر، بحر كبير. وبيقول الدنيا دي في الآخرة زي واحد يجعل إصبعه في اليم يحط، أنت ماشي في بحر كده قدامك واحد حطيت صبعك كده وطلعت، لا يحصلك حاجة في الدنيا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا، أفاد الحديث ما الدنيا أي ما مثل الدنيا أو نعيم الدنيا أو كل حاجة في الدنيا في الآخرة، يعني بالنظر إلى أحوال الآخرة أو حالة الآخرة، إلا لو حط كده صبعه فيه اللي هي البحر هيرجع بشيء؟ لا يرجع. أفاد الحديث إيه؟ أول حاجة قيل أفاد الحديث قيمة بيان قيمة الدنيا